الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئه السابعه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونتابع دراسه الاحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي إله في الآية. فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم. قال المنذر، رواه مسلم في صحيحه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني اتي فجعل يحفظ من الطعام، فاخذته فقلت: لانفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اني محتاج وعلي ايام وبي حاجه شديده، فخيلت عنه فاصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجه معينه فرحمته فخليت سبيله. فقال: الا انه قد كررك وسيعود. فعرفت انه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسكته. فجاء يحفر من الطعام، فقلت: لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود. فرحمته فخليته سبيلا. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجه وعيالا فرحمت فخليت سبيلا. فقال: انه قد كذبك وسيعود. فاصبته الثالثه، فجاء يحسن من الطعام فاخذته، فقلت: لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم انك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني فاني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: اذا اردت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يكرمك شيطان حتى تصبح، فخيرت سبيلا فاصبح. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخيرت سبيلا. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي من اولها حتى تختم الآية: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطانا حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت له: قال: ذلك شيطان. رواه البخاري. هذين الحديثان وهما من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب يبينان لنا قيمة آية الكرسي في سورة البقرة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن فضل سورة البقرة، ثم قال: وفيها آية هي أفضل آية القرآن على الإطلاق، وهي قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. الحديث الأول يروي مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم. أبا المنذر، أي أهنئك بهذا العلم الذي ألهمك الله سبحانه وتعالى إياه. هذا الحديث يدل على أن أبي بن كعب كان يحفظ القرآن كله، وهذا شيء معروف. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي أن كل آية القرآن توجد مع أبي بن كعب، توجد معه أي في حفظته، كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية مما وفقه الله سبحانه وتعالى لحفظه، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قرأ هذه الآية إلى نهايتها يعلم السبب في هذه المزية التي تمتاز بها هذه الآية، لأن الآية في من أولها إلى آخرها تتحدث عن أبرز صفات الربوبية لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظوا، ولا تكاد تجد في آية أخرى هذه الصفات. مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، في هذه الآية فقط. هذه لمحات من أبرز خصائص الربوبية التي وتميز الله سبحانه وتعالى بها عن المخلوقات جميعا، موجودة ومحشورة في هذه السورة. موضع يعلم الذي يشفع عنده الا به يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كثير السماوات والارض ولا يعلمه الا حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا هذه الآية التي تتضمن الأمر بصفات الربوبية تختلف عن الآيات التي تتحدث عن الأحكام، عن صفات الكافرين، عن صفات المنافقين التي تتحدث عن الميراث، التي تتحدث عن الصوم. نعم، الفرق ها هنا يقرا. أما الحديث الثاني ففيه تفصيل غريب، وهذا التفسير الغريب هو ما قد سمعته من قصة أبي هريرة مع هذا الإنسان، مع هذا الكاهن. وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على رعاية زكاة شهر رمضان، أقامه قيما عليه. يقول: جاء مات ذات كيف دخل رأيته يحفظ الطعام، كان يحفظه هكذا بسرعة، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترحمه قائلا: أنا محتاج ولي عيال وأنا مسؤول عنهم، وما دفعني إلى المجيء إلى هذا المكان إلا حاجتي، وأنا أعلم أن هذا للمحتاجين. فاقتنع أبو هريرة بكلامه، طبعا لو لم يكن شيطانا لم اقتنع بكلامه، لكن الشيطان يسحر بالكلام ويسوس، نعم، يهيمن، وباعتباره شيطانا تداخلته الرحمه والشفقه له. وقد اوهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حصل، فبادر رسول الله ابا هريره قائلا: ما فعل اسيرك يا ابا هريره هذا الذي أسرته ثم تركته؟ فقال له أبو هريرة: الشيء الذي حصل. فقال: أما إنه كذب وسيعود. عاد في المرة الثانية واسترحمه أكثر مما استرحم في المرة الأولى، وأكد له أنه فقير وأنه محتاج وذو عيال وأنه لم يعد، فدخلته الشفقة له. نعم، ثم عاد ثالثة أمسك به وقرر أن يمضي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال له في المرة الثالثة: قال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. إنسان يقول: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، هذا إنسان طيب، هذا إنسان مستقيم، يعني هكذا يخير إلى أحدنا. وهذا ما قيل إلى أبي هريرة. قال له: ما هم؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي التي فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، لذلك سميت آية الكرسي، فإنه لم يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قيمة هذا الكلام أن الذي يقوله من؟ شيطان ذاته. نعم، فكأنه يعترف أن الذي هو المعنى من أن نصل إلى ما نبتغي من كثير من الناس هذه الآية. وأنا على الرغم من أن التزامك بهذه الآية ستسبب لي خسارة في مهمتي، لكن دعني ولا تأخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلمك هذه الكلمات وأبين لك أهميتها، وإن كانت في ذلك خسارة. لذلك تركه، قال: هذا يعلمك، إنه لا يعلم من هو. فلما أصبح وسأله رسول الله الثالث ما فعل أسيره، قال له أخبره بما جرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك ولكنه في شأنه العام دائما كذاب، مظاهر كلمه انه قال يا نبي حاجه وذو عيال وهو ليس كذلك هو شيطان، لكنه في هذه المساله التي نصحك بها سمع. ثم قال لو تعلم من تخاطب منذ ثلاث من ابا هريره؟ قلت له قال ذلك شيطان. نفهم من هذا الحديث اولا ان الشيطان قد يتمثل بحالات استثنائيه ونادره بصوره الانسان، قد يتمثل. وجرى هذا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحاح من احاديثه فيما مضى. نعم اقبل الله الشيطان على التمثل، ولكنه ليس ماذونا بذلك الا في حالات نادره جدا جدا، وهذه الحاله واحده منها، هذه الحاله واحده منها. ويدل هذا الحديث ايضا على ان الشيطان موجود ايها الاخوه، الشيطان جنه، وليس الشيطان عباره عن مجرد النفس الاماره بالسوء او مجرد الغريزه او مجرد يعني حالات انحرافيه تنشا لدى الانسان كما يتصور بعض الناس. لا، هناك عالم اسمه عالم الشياطين، لان الشيطان له ذريه يتكاثرون. قال عز وجل يا ايها الذين امنوا تتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو. اذا ابليس هو اب الشياطين وله ذريه تتكاثر وتنمو، وقد شاء الله عز وجل بحكمه يعلمها ان نجعل الشيطان فتنه للانسان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد. طبعا هذا الذي اقوله لكم جزء من مبادئ العقيده التي ينبغي ان يجزم بها ويؤمن بها ويعتقد بها كل مسلم. فلو ان انسانا شك في وجود ابليس او الشياطين وثالثهم اذا لكفر. نعم، وهذه فتنه كثير من الناس في هذا العصر. هناك اناسا في عصرنا اليوم مفتونون بالفاظ العلم وفقراء الى حقيقه العلم، يعانون من شعور النقص فيريدون ان يبرزوا انفسهم امام الاخرين انهم يتعاملون بالعلم. اذا ذكرت كلمه شيطان وشياطين وابليس وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، اشار بوجهه وقال انا رجل علم. هذا الكلام غير مقبول في هذا العصر، نحن اليوم في عصر العلم. ما هو دليل العلم على هذا؟ كل هذا الكلام، هذا الانسان لا يشعر بهذا الذي يقوله الكذب عن حضيره الاسلام قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. ولكي يعود الى دائره الاسلام ينبغي ان يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، واشهد ان الشياطين موجودين موجودون، لانها الكلمه هي التي سببت كفرا. الباري عز وجل لا كلامه صدق، لا ياتي الباطل من بين يديه ومن خلفه. حدثنا عن ابليس ومما خلق، وحدثنا عن الجان ومما خلق، واخبرنا ان الله قد سلط الشياطين على الانس، ثم حذرنا وقال لنا اياكم ان تتخذوا الشياطين اولياء لكم، اياكم الشيطان يعدكم فقط ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. فاذا ذهبت تنكر وجود الشيطان، اذا كنت تنكر القران، ومن انكر القران فقد كفر قولا واحدا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. ثم ان يقول قائل من الكبير لا اشعر به لا اراه لا استطيع ان المسه لا اسمع صوته هذا الكلام خير ليس كلاما علميا. القاعدة العلمية تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. قاعدة علمية ما معناها؟ عدم الوجدان يعني عدم رؤيتك لشيء لا يستلزم عدم وجود مثالا. عدم رؤيتك لشيء ليس دليلا على انه مفقود. لا تراه لعجزك، لا تراه لمحدودية قدرتك، لا تراه لأن عينك لا ترى كل شيء، عينك لا ترى اللون فوق البنفسجي، فليس كل ما هو موجود تجده، ربما موجود لا تراه. هذا معنى قولنا عدم الوجدان يعني عدم رؤيتك للشيء لا يستلزم عدم الوجود. والملام كلها مليئة بالجمعيات التي تشتغل بتحضير الأرواح، وقد وصلت جمعيات كثيرة منها إلى درجة الخرافة والاستسلام للدجل، لكن أصل القضية طبعا أصبحت بديهية معروفة. هنالك أرواح، أي هنالك أحياء لا تخضع للرؤية، لا نراها، يسمونها أرواح، يعني جان ونحو ذلك. فعدم رؤيتي لهذه المخلوقات ليس دليلا علميا على عدم وجودها. ينبغي أن نعلم هذا. الأمور الغائبة عنا، وأذكركم بقاعدة علمية ذكرناها في المناسبة التي مضت، من الأمور العلمية أن كل المغيبات التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة طريقنا العلمي إلى الإيمان بها، ما هو الخبر الصادق الذي يروي لنا هذه الأمور المغيبة بشرط أن يصل هذا الخبر إلى درجة التواتر. يعني مثلا القضايا التي جرت في عصر قصير قديم من التاريخ من الامور الغيبيه، طيب نحن نؤمن بها، لكن ما الجسر العلمي بيننا وبينها؟ الخبر، خبر الصوره الفرنسيه اعلم انها وقعت، لكنني لم اعشها، انا غيبي، ما الدليل العلمي؟ أن كل جيل يتحدث عنها يرويها عن جيل قبلها، يرويها عن جيل قبلها إلى اليوم. نعم، كذلك كل أمور التاريخ. طيب، عندما يحدثك الأطفال الجوية عن منخفض جوي، عن ارتفاع جوي، عن كسوف سيقع، عن كسوف سيقع، خبر غيبي هذا، هذا غيبي، لكن ما هو المنهج العلمي الذي يجعلك تصدق هذا الخبر تصديقا علميا؟ الخبر الصادق المتواتر الذي اجتمعت عليه كل الأطفال الجوية في العالم. الباري عز وجل عندما أخبرنا عن طريق القرآن الذي وصل إلينا طريقة متواترة، وعرفنا أن القرآن كلام الله، وعرفنا أن الله موجود، يقول لنا وخلق الجان من مارج من نار، يقول لنا نعم اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجيبا، يقول ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعي. اذا نؤمن بوجود هذه الخليقه كما نؤمن بزلزال او خس او كسوف في القمر او الشمس يخبر به الاعصاب الجميع، هذا مسلم. نعم، هذا منهج علمي. وبالمناسبه اقول ايها الاخوه، من المفارقات المضحكه وشر البليه كما قالوا ما يضحك، ان هؤلاء الذين يتمتعون بكلمات العلم ويتحدثون عن انهم علماء ولا يتعاملون الا بالعلم. وعلوم الاجتماعات اكمل تلفزيونيه تتحدث عن العلم والخرافه وما الى ذلك. تجد هذه لكم كلها تسير بسرعه عجيبه غريبه تهب بكم من خلالها الى شر بركات الدجل والخرافه. نعم موضوع التوجيه. قال الانسان الامراج من اذاعه من اذاعات العالم الغربي والعالم العربي دائما تابع طبعا الا وتجد هنالك برنامجا ذا اهميه يتكرر. نعم الامراج وانظر يصل بالسماء وكما قلت لك شر البريه ما يضحك الذين يتصلون بكل امور الناس يسالون عن طالعهم ما بأي برج إذا كان برج السماء سيحصل كذا وانتقال على كذا وما الى ذلك كذا وما ايش ايش ايش ويشتغل بالدجل. اذا تشتغل الخرافه والغريب العلوي اللي عم يسمعه بسكت ولا كانه وحي منزل من عند الله عز وجل. هؤلاء هم الذين اذا حدثتهم عن القران لكن كما يملك احدهم هذه المشكله التي يقولونها بافواههم كلمه العلم. العلم اين هو الدليل العلمي؟ اين هو المدارك الكذا؟ كانه انت عم تقرا بخير من الخرافه. اين هو الدليل العلمي على الامور الغيبيه التي يخبر بها المذيع هذا السائل وهذه السائله؟ نعم سيحصل كذا وامامك حظ كذا وامامك صعوبات كذا والتجاره ستخسر ستربح سيحصل كذا. كيف تصدق او تصدقين هذا وانت تزعم انك رجل علم؟ ايضا واحد هنا هذه الظاهره السبعه عجيبه هذه. اما البلاد العربيه فهي مرضى يفعل ذلك وباعتماد نحن يعني صدم بصوت الغرب اذا فهم من ان يفعل ما يفعل بالغرب. الغرب لماذا يجمع البلاد؟ هل تعلمون السبب الذي يجعل الغرب يجمح الى النزول الى الطوالع والى التنظيم والى عالم الابراج؟ الذي يمتاز بذلا غربيا بل الانسان الغربي في هذا العصر. الضيق الذي جعل الانسان الغربي رجالا واناسا يشقون الى قريب من درجه الاختناق. هؤلاء الناس يفرون من هذا الواقع الذي يضغط عليهم الى مثل هذه التسليات عباره عن نافذه اراده الى السجن يحاول ان يفتح اي نافذه ليلتصق من خلالها الهواء طلق. هؤلاء يعانون من سجن كئيب جدا جدا. يلجؤون من هذا السجن الذي لا مخرج له منه الى هذه التسليه حديث الأبراج. هذا الذي يسمع ويصدق ولكنه يجد في هذا تسليته النفسيه. انتشرت هذه الأبراج ثم انتشرت ثم انتشرت الا العرب في الغالب وقليلون الا من رحم ربك. انتشر هذا التقليد ايضا فيما بيننا. نعم بعض الاذاعات تنفق ساعه كامله في بعض الامسيات على هواتف تاتي انسان ملهوف والله كانه مريض ملهوف جاء الى طبيب اتصل به او معروف حسنه وشخص مرضه يكتب دوام عاجلا. نعم هذا ما يفرق سنن المذيع المذيع في مشغل عليهم. نعم واصل الى كلماته يقول له كلمات عامه تصدق على كل إنسان، تصدق على كل حال. نعم، لكن ليس محل الشاهد هنا. محل الشاهد هذه المفارقة. أنت تأتي بالعلم وتجعل من نفسك له العلم حسن، أثبت على هذا، لا تناقض نفسك، كن فعلا له العلم، وليكن لسانك طوعا لقلبك ولعقلك، ولسوف يهديك هذا العلم والعلم إلى الله، إلى الإسلام، لأن الإسلام كان ولا يزال الدين القائم على دعائم العلم ولا شيء غير العلم. لكن عندما يذكر الإسلام تفض منه بدعوى العلم وكلمات العلم، فإذا قام الإسلام نسيت العلم ولا حتى بالخرافة والتجديد. هذه هي المفارقة العجيبة الغريبة. نعم، الغربيون لهم أمراضهم الاجتماعية ولهم مشاكلهم، وهم في الواقع يبحثون عن مخرج حقيقي لمشاكلهم. الذين يبحثون ويجدون أمامهم الإسلام لا يترددون في اعتناقه، والذين لم يتح لهم بعد أن يعرفوا يبحثون يبحثون. نعم، لكن ما مصيبة المسلمين العرب أيها الإخوة؟ هذا التقييم الأرعن. لماذا؟ كم وجدت من يقف ويقول لي أنا أتحدث عن الإسلام، يتمتع بكلام ممزوج ثقيل على النفس. قلت له أنت رجل العلم، تعال نتناقش في العلم، وإذا هو الله يبني شيء من كلمات العلم. الإنسان ما معنى العلم لا يستطيع أن يعرف كلمة العلم. ما هو المنهج الذي نصل به إلى معلومة مادية، والمنهج الذي نصل به إلى معلومة غيبية؟ لا يعلم. ما هذه هي مصيبة المصائب. الشيطان موجود وأكبر دليل على وجوده هذا التيه الذي يقع فيه كثير من الناس، كثير من الشباب. كل منا يشعر أن هنالك وساوس تسري بين جوانحنا، عقلك يقول اتجه إلى هذا السلوك، وتشعر أن شيئا خفيا في باطنك يجذبك إلى مكيد هذا. تسير مع زميلك في الشوارع والأزقة تسيران، نعم تتذكران تقول في الطرقات وتتحادثان ولا تشعران بتعب ولا ملل. فجأة يصادفكم السيد الوصول إلى باب المسجد غير بمؤذن يؤذن لصلاة العصر مثلا، يخطر في بالك قل أن ندخل إلى المسجد فنصلي. في اللحظة ذاتها تشعر بالتعب، تشعر بأنك مثقال. لو قال لك زميلك ما رأيك أن ندخل فنصلي، نحن الآن أصبحنا نسير ساعة من نزلنا فنصلي، قل الله أنا تعبان، الآخر قال الله أنا فعلا مرهق. لماذا لم تشعر بالإرهاق منذ ساعة أو أكثر إطلاقا؟ ولولا أن المسجد دعاك وذكرك بالصلاة لاستمر نشاطك. من أين جاء الشعور؟ هنا هو الشيطان. الشيطان هو الذي يوسوس، والشيطان هو الذي يجعل من كثير من الناس رسلا للشر. رسل الشر مو كلهم والله أمريكا أن تعطيهم أموال، مو كلهم. هنالك رسل للشر استفاهم الشيطان، فلبوا نداء الشيطان فجعلوا انفسهم رسلا للشر انقياعا وانقيادا لشيطان الجن. والجن موجودون والشياطين، ما من الجن لكنهم من ملكة الجن، والذي ينكر وجود الجن فنحن اجل لا اشكال فيه ولا غير. كلنا بحاجة إلى أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى من شر شياطين الجن والإنس، وخير ما يحصل النزول الى كتاب الله. كل تتخذ لنفسك يوما، فان لم تستطع ان تقرا كل يوم كميه كبيره من كتاب الله عز وجل، اذا فالجا الى ايه الكرسي تجعل منها فاصلا ما بين يقظتك وركابك. عندما تريد ان تنام تقرا هذه الايه، طبعا مع سوره الاخلاص والمعوذتين، وتنفث بيدك ثم تمسح على بهما على جسدك وتثبت. فان الله سبحانه وتعالى يكفيك كل شر في تلك الليله بشرط ان تقرا ذلك وانت موقن وانت متيقن وانت واثق بانك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى. ما حلو اننا جميعا اذا التجانا الى هذا الذي يذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كل منا يصبح عونا للاخر على السير على صراط الله. الان كثيرون منا في الواقع اصبحوا عونا على الانحراف، على تسليك الاخرين بسبل الانحراف بسبل الشياطين. هذا هو الواقع. نعم، لكن ما السبب في هذا؟ السبب اننا شردنا عن الحسن الذي يقيم الله سبحانه وتعالى به هذا الشرور، والذي يقيم الله عز وجل به ان يصبح فريسه لذئاب الشياطين. لكن لو اننا جميعا تحصلنا بحسن الله، تحصلنا بحسن كتاب الله عز وجل، وهدانا الله جميعا، واذا هدانا الله عز وجل جميعا فان الواحد منا يصبح عونا للاخر بدلا من ان يكون عونا للشيطان. نعم، هذه يعني صوره عن المرض الذي نعاني منه في هذا العصر. نحن نتحدث عن كثير من المشكلات، لكن لا نتحدث عن تسلط الشيطان علينا، ولا نتحدث عن الرقيه التي تقينا شر الشيطان. نعم، بالنسبه للحديث ايها الاخوه عن ان المسلمين ينبغي ان يكونوا بعضهم عونا لبعض للتعاون في السير على صراط الله، وينبغي ان يكون كل منا عونا للاخر لحمايه مجتمعنا مما يراد به من الانحراف، حمايه امتنا مما يراد بها من سوء الاخلاق، حمايه وطننا من الائمه التي تعبث به. سبيل ذلك التعاون، ان نتعاون من اجل هذا الهدف، لا ان يكون بعض منا متربصا بالبعض. وسبيل ذلك كما قلت لكم ان نتحسن جميعا بحسن هذا الدين، بحسن الايمان بالله عز وجل. لهذه المناسبه لا بد ان اقول لكم شيئا بين قوسين، ارجو ان يطرح السؤال التالي على رئيس تحرير جريدة الثورة في بلدنا: ما هي الفائدة القومية أو الوطنية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية في أن تنشر صلاح كل يوم في آخر صفحة من صفحاتها تحت اسم الفصول الأربعة سوره عاريه مغريه منها؟ والله ايها الاخوه ادين بالعلم وادين بالخير ومقاييسه لهذه الامه، وانا اقولها جادا، اسال اذا كانت هنالك فائده وطنيه او اجتماعيه أو سياسية أو أخلاقية تعود إلينا من وراء نشر صور عارية فاضحة مغرية لأنثى، فأنا أوقع لها، أنا ماذا أقول؟ أريد خير الوطن، أريد خير الأمة، أريد رعاية حقوقها، هذا ما أريده. لكن لا العقل يقودني ولا التجارب تقودني ولا الواقع يقودني، إن هذا ينتهي على أمري. من الذي أعلمه جيدا؟ وأنا ممكن أن أعرف رئيس تحرير هذه الجريدة يعلم جيدا أن هذا الأمر يسيء إلى الوطن من حيث الوطن، يسيء إلى المجتمع من حيث القيم الاجتماعية، يسيء إلى أعمالنا الجادة الساعية إلى رعاية واستعادة حقوقنا، يسيء إلى الخلق الذي هو حسن الأمة. هذا ما أعلمه وأعلم من جميع شبابنا. كثيرا من شبابنا اليوم يتحركون في مال الفريزة صابرين معتصمين ينتظرون الفرج الذي يهيئه الله لهم ليوم الزواج، وهم يظلون صائمين رعاية لحق هذا الوطن. لا تمتد أيديهم بفساد إلى سرقة، إلى اقتطاع حق الآخرين، وكم يغريهم الشيطان الذي نتحدث عنه بهذا إطلاقا، لأن الوطن عليهم عزيز، ولأن أمتهم عزيزة، ولأن الخلق مقدس. وبدلا من أن يكون عون لهم ملهب غرائزهم بمثل هذه الصور، ونقول لهم من خلالها لا بل تعالوا فانزلقوا في حمة الرزيلة، اسرقوا لتصلوا إلى ما تشاءون، بدلا من أن نعينهم ونبعد عنهم هذه المثيرات، كفت هذه المثيرات الداخلية، نعم، بدلا من أن نعينهم في هذا الملعب هذه المشاعر وندفعهم دفعا ونزودهم زوجا الى الخطيئه، الخطيئه التي تعود بالويل الى الوطن من حيث النظافه الصحيه، التي تعود بالويل الى الوطن من حيث الخلق، التي تعود بالويل الى الوطن من حيث طهاره اليد عن السرقه والتراث الأموال. طيب أنا أسأل أيها الإخوة وأرجو أن يصل سؤالي هذا إلى السيد رئيس تحرير هذه الجريدة، يقنعني ويقنعكم، ما هو الخير الوطني السياسي الاجتماعي الخلقي في استشارة هؤلاء الشباب لكي يزوجوا بأنفسهم إلى الانحراف؟ ما هو الخير الذي يأمن في أن نحرقهم بمزيد من نيران الإغراق، نتمنى أن نكون عونا لهم إلى أن يتهيأ لهم سبيل الزواج وسبيل العفة، وإلى أن يأتي من جلد. أقول والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم على عقيدتي أن هذا النهج يتناقض تناقضا حادا مع سياستي. السيد رئيس هذه البلدة الرئيس حافظ الأسد، وأنا من أمر الناس بذلك. لماذا نصدر صحائفنا بكلمة من أقوال السيد الرئيس ثم ننهج النهج الذي يخالف سياسته؟ السيد الرئيس يطمح الى الخلق السامي، وهذه دعوه صريحه معلنه الى الرذيل والفجور. السيد الرئيس يدعو الى الوطنيه في الجامعه، وهذه دعوه الى التمزق الوطني. السيد الرئيس يدعو الى رعايه الحقوق عن طريق الخلق وعن طريق الارضيه الايمانيه الصادقه، وهذا يدعو الى نقيض ذلك. لماذا؟ انا هذا الكلام ايها الاخوه منذ أسابيع طويلة أدعى إلى أن أقوله، رسائل من شباب متحركين تأتي، يقول أحدها: أنا صابر، أنا أعشق الوطن، أنا أعشق الاستقامة، أنا لا أريد أن أمد يدي إلى السرقة، لكن في كل يوم تواجهني هذه الصحيفة مضطر أنظر إليها، وإذا بالنواعج تهتف بين جوانحي، وأجد الشيطان الذي كنا نتحدث عنه الآن يدفعني إلى الوزير، ويصير الأحلام أن أذهب أن أفعل أن كذا، وأعود فأستغفر الله سبحانه وتعالى. طيب ألا تفهمون هؤلاء السبعة؟ أيها الأخوة، هذا الكلام الذي أقوله يدعوني إلى أن أدعو الآن جارا، وأن أدعو الآن سرا، أن أدعو جارا لأنه على دعائي أن نجعل من شخص السيد الرئيس حافظ الأسد حسن هذه الأمة. اللهم متعه بمزيد من القوة والعافية، اللهم متعه بعافيته وقوته كاملة ناحية، واجعله اللهم الحسن الذي يكلأ هذه الأمة لحماية دينها، لحماية أخلاقها، لحماية قيمها، لحماية حقوقها، لحماية وحدتها. هذا منظر صمام الأمام، وأعرف حقيقة هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يبسط في صمام أمام هذه الأمة القوة الكاملة. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وأنا في انتظار الجواب أيها الأخوة، أقول يا أبي سلمة باسمك أسأل، باسمك كم وكم الرسائل هكذا رسلتني، باسمك أسأل. نعم، أنا يكفي الاستهزاء بصلاة الاستسقاء، يوم دعانا السيد الرئيس إلى صلاة الاستسقاء. أنا يكفي الكلام الذي نشر آنذاك من أن فيما مضى كان يعتقد أن هنالك آلهة لاستنزال النفر ولا يزال هناك، الآن من يعتقد مثل هذا زيد ذلك هذه الصور التي تترك، وما هذا؟ فأنا مع العلم والله إذا اقتنعت أن هذه الصور العارية إلا قليلا مفيدة للوطن، مفيدة لاستعادة حقوقها، مفيدة للرؤية الاجتماعية، مفيدة لوحدة الوطنية، أنا معها. لكن من نسبة ذلك؟ ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ساقنا إلى هذا أن الشيطان يؤلب أفراد الأمة بعضهم على بعض ليجعل لنفسه جنودا يكونون عونا له. عندما نستعيذ بالله من الشيطان ونلجأ إلى كلام الله وإلى تعاويذ كتاب الله من الشيطان، وكلنا يستعمل هذه الوسيلة، وكلنا يلجأ إلى هذا الحسن، فإن هذه الأمة تصبح عالم حبيبين بعضها لبعض، وسندا بعضها لبعض. لا شك في هذا يا مريم. الحمد لله رب العالمين.